وأمره وما حكم به وهو صفة من صفاته، لأن الله يحكم بالأمر إما بالقول وإما بالفعل. فإما أن يحكم الله بالأمر بقوله فيسمى حكما، وإما أن يحكم في الأمر بفعله، قال رب احكم بالحق فينصر الله المسلمين على الكافرين، هذا حكمه فعلا وقولا. إذن فإذا طلبوا منك أن تنزلهم على ذمة الله وعلى حكم الله فلا تفعل، أما في الذمة فلعله يحصل منك ما ينافي العهد والصدق فتنسب أو فينسب النقص إليك ولا ينسب إلى الله. كذلك لا تنزلهم على حكم الله، أي أن الذي حكمت به هو حكم الله، لكن تقول أنا أحكم فيكم بما أرى صوابا. لماذا؟ لأنك لا تدري أتوافق حكم الله فيهم أم لا. إذن من هذا الباب يتبين ما يرشد إليه الإمام الشيخ محمد، أن الواجب أن يتأدب المسلم وأن يعظم المسلم شأن الله سبحانه وتعالى في صفاته وذاته وأقواله وأفعاله تبارك وتعالى. ومن هنا يتبين أن الحاكم العالم إذا حكم في أمر لا يقطع على الله، لا يقول هذا حكم الله، لأنه لا يدري هل أصاب الحق أم أخطأ. لذلك نص أهل العلم في كتب الأصول وغيرها على أن أئمة السلف كان يندر أن يجري على ألسنتهم القطع في الأحكام، ومثلوا بكلام الإمام مالك والشافعي وأحمد، فإذا أرادوا أن يحرموا شيئا قالوا لا يعجبني ذلك، وربما قالوا أكره ذلك، يقصدون التحريم. ولذلك نص كثير من علماء الأصول على أن الكراهة في عرف السلف تفيد التحريم، ولكن أئمتنا كان عندهم من الورع البالغ الزائد ما حباهم الله به وأكرمهم الله به وجملهم الله به، فكان الرجل من هؤلاء لا يكاد أن يقطع بتحريم أو بوجوب، وإنما يقول أستحب ذلك أو أكره ذلك أو لا يعجبني ذلك. وكثيرا ما كان الإمام أحمد كما في مسائله، المسائل المروية عن الإمام أحمد كمسائله عن ولده يرويها عنه ولده صالح وعبد الله وتلاميذه كالمروذي وغيره وابن هانئ وغيرهم من الأئمة تلامذة الإمام أحمد، لا يكادون يقطعون بالحكم، وإنما يقول أكره أستحب. ثم بعد ذلك توسع العلماء في بيان الأحكام تصريحا، لأن الناس قد لا يفهمون دلالات تلك الألفاظ التي كان يستعملها السلف لضعف العلم عند كثير من الناس. فعندئذ إذا قلت للرجل يعجبني وأكره ونحو ذلك ربما لا يخرج منك بحكم، وعندئذ يجب أن يبين للناس الأمر على وفق ما يفهمونه وما تستوعبه عقولهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. إلى أقل الأمرين، وهذه قاعدة عظيمة، أنك إذا عرضت لأمرين في كل واحد منهما احتمال شر وكان لا بد من ارتكاب أحدهما ارتكبت الأقل ضررا تجنبا. لماذا؟ للأعظم. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هكذا الآية. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا الكافرين هؤلاء، لا تسبوا أصنامهم، وإن كان سب الأصنام مما يحبه الله وهو من إنكار المنكر. قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلما كان سب الأصنام يؤول إلى سب الله، فأمر الله عز وجل المسلم، أمره أن ينتهي أو نهاه أن يسب هذه الأصنام التي تؤول إلى سب الله. وهذه قاعدة عظيمة جليلة، وهي كما يقول العلامة بن سعدي: وإذا تزاحمت المفاسد والمصالح قدم الأعظم من المصالح. كأنه هكذا يقول، أي يرتكب أخف الضررين لإزالة أعظم الضررين إذا كان ملجأ لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتله، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله أن يقول القائل: اللهم إني أقسم عليك بكذا. تقسم على الله، تقول اللهم إني أقسم، أو أن تجزم ثقة بالله. وهذا يتضح بمثال، فقد ثبت في الصحيحين أن الربيع كسرت سن امرأة، فجاء أهلها يطلبون القصاص، فقال أنس بن النضر، وقد جاء أهل المرأة التي كسر سنها يطلبون القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. قال: فرضي أهل المرأة بالأرش، يعني ارتضوا أن لا يقتصوا ويأخذوا مالا عوضا عن أن يكسروا سن الربيع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي إن من عباد من يكون له عند الله عز وجل المنزلة العظيمة والمكانة العالية والمحبة القائمة في ذات الله لهذا العبد، فإذا أقسم والله لا يحصلن كذا، وهو جازم واثق بالله من الإجابة، كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا بلغ من قلبه اليقين والثقة بالله عز وجل هذا المبلغ، فأقسم على الله: والله ليحصلن كذا، أو والله لا يحدث كذا، أي أنه من ثقته بالله يسأل الله مقسما على الله أن الله لا يفعل هذا الشيء الذي لا يريده. هؤلاء أولياء الله، كما جاء في صحيح مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي رب رجل تستقل هيئته ويكون رب الهيئة والحال، ولكن له الوجاهة والمكان عند الله، لو أقسم على الله لأبره. هذا معنى القسم على الله عز وجل. والعبد عليه أن يتهم نفسه وأن لا يزكي نفسه، كما تقول أمنا عائشة في الصحيحين عندما اتهمت بحادثة الإفك ورماها من رماها بالزنا، قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلو، وإنما كنت أرجو أن يري الله نبيه رؤيا في المنام يبرئني الله بها. أي أن أعظم ما كانت تظنه احتقارا لنفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له براءتها بمجرد رؤية، لكن ما كان يخطر على بالها هضما لنفسها من أن ينزل الله براءتها في القرآن. فينبغي على العبد أن يحتقر نفسه وأن لا يستعظم نفسه في طاعة الله وأن لا يعظم نفسه، ولكن ربما جاء أمر استدعى الإنسان أن يتكلم بالإقسام على الله في أمر ما، وهو يقصد الخير وهو يقصد الثقة بالله. لذلك كره كثير من أهل العلم أن يقسم العبد على الله، وهذه الكراهة في محلها إذا كان المقسم يرى أن له منزلة ومكانة، فهذا والعياذ بالله هو الغرور. وأذكر أنني كنت مرة في الإمارات أصلي صلاة الاستسقاء، ثم قدمت لأن أخطب وأدعو، وكان أخي وقرة عيني حسن المالكي من طلاب العلم، وهو إلى الآن على سنة وعلم، بخلاف حسن المالكي الذي هلك هناك في السعودية، ذاك صاحب بدعة. المقصود فتقدمت وصليت بالناس وخطبت، ثم دعوت في الاستسقاء وقلت: اللهم أقسم عليك أن تنزل المطر. فلما أن فرغت قال لي: يا أبا محمد، كأنها حظوة نفس. قلت: نعم يا أبا عبد الله، هو كذلك وأنا أستغفر الله. فينبغي للعبد أن يكون نبيها وأن لا يخذله الشيطان، وأن لا يأخذ الشيطان قلبك إلى أودية الهلاك. لكن قد يجري على لسان العبد أن يقسم على الله تبارك وتعالى لأمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا وهو يهضم نفسه، لكن يسبقه لسانه. فإذا كان الإقسام على الله على مثل هذا النحو فلا كراهة فيه أصلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم. لذلك الشيخ قال: باب الإقسام ما جاء في الإقسام على الله. والشيخ يقصد نوعا معينا من الإقسام على الله، وهو أن تقسم على الله أن الله لا يغفر لفلان أو أن الله لا يرحم فلانا، فهذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، وسيأتي البيان حول ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الله أكبر. نعم. أورد تحت هذا الباب حديثين، الأول من حديث جندب والثاني من حديث أبي هريرة، والأول رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان. وهذان حديثان، الأول عن جندب مختصرا، والثاني عن أبي هريرة مطولا، ولكن الشيخ ذكر منه الجملة الأخيرة. أما الحديث الأول الذي في مسلم أن رجلا أقسم: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي. والتألي على الله هو أن تقسم على الله بما تمنع بإقسامك به رحمة الله على العباد، وجماع ما يحرم من ذلك أن تقسم على الله فيما يختص بأفعاله تبارك وتعالى على وجه الإلزام، فأنت تقول والله لا يغفر الله لفلان، فتمنع أمرا شرعيا وتمنع فعلا اختص الله عز وجل به، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا كان الإقسام على الله في أنك تقسم على الله على وجه الإلزام بأن تحكم على عباد الله بخاتمة السوء أو بالجنة والنار، فإن هذا لا يجوز، وإن هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. لذلك قلنا في رسالة الشيخ بن سعدي لما شرحتها، قلت هناك إن الواجب، كلمة واجب عند الأصوليين، ما استحق فاعله الثواب بفعله واستحق العقاب على تركه. قلت استحق، لماذا؟ لأنه قد يترك واجبا ويغفر الله له، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فإذا كان الإقسام على الله تبارك وتعالى على وجه أنك تمنع رحمة الله عز وجل، أنا معايا هذا، خذ يا ودي أحمد. إذا كان وجه الإقسام على الله أنك تقطع وتجزم بمنع رحمة الله عز وجل على العباد، فهذا من سوء الأدب ومن شؤم اعتقادك، لأن الله لا يحكم عليه، الله يحكم ولا يحكم عليه. أما الحديث المطول فالشيخ اختصره وذكر منه الجملة الأخيرة عن أبي هريرة، قال قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي هذا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال كلمة أهلكت دنياه وآخرته. والحديث بهذا اللفظ أوبقت دنياه وآخرته أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وكذا ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. وحاصل الحديث المفصل أنه كان في بني إسرائيل أخوان، وكان أحدهما قائم على المعصية، وكان يقول له أخوه اقصر، فرآه على معصية ذات يوم فنهاه، فقال ما لك ولربي، خلني وربي، أبعدت علي؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ لأنه تجرأ على الله وأنزل نفسه منزلة لا تنبغي له، فالله لا يحكم عليه. لذلك عندما نقول هذا عاصم وهذا مبتدع وهذا ضال، هذا أصل من أصول السلف، لكن أن تتكلم عن محاسبة الله لعباده، الله لن يغفر لفلان ولن يرحم فلان، فهذا أصل من أصول أهل البدع. لذلك الخوارج يكفرون بالكبيرة، فلهم نصيب من هذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. فإن الخوارج إذا ارتكب العبد كبيرة قالوا هو كافر، لذلك حكموا على كثير من عباد الله بما لا ينبغي لهم أن يفعلوا. إذا باب الإقسام على الله على ضربين، باب مباح وهو أن تقسم على الله سائلا ربك ما فيه خير لك في دينك أو دنياك، أو أن تقسم على الله ما يندفع ضرره عنك في دينك أو دنياك. هذا الباب مشروع بشرطه أن لا تغتر بنفسك وأن تستقل نفسك في ذات الله. وباب لا يجوز وهو من المحرمات والكبائر، وهو أن تقسم على الله بمنع رحمة الله عز وجل عن عباد الله، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والشاهد هنا وتعلق الباب بأبوابه التي سبقت واضح، لأن الإقسام على الله جاء على وجه تمنع صفة من صفات الله اتصف الله بها، ألا وهي ماذا؟ صفة الرحمة والمغفرة. فلما أقسم على الله بأن يمنع الله رحمته عن خلقه جوزي على ذلك بحبوط عمله عياذا بالله. لذلك إذا رأيت الرجل يحكم على أحوال الناس بجنة أو نار فاعلم أنه صاحب بدعة، وإنما نحكم بما ظهر لنا من الأقوال، فلان صالح فلان فاسق فلان ضال فلان كافر، إذا أظهر الكفر الذي دل عليه الشرع. أما أن نقول فلان لن يموت على الإسلام، فلان لن يغفر الله له، من يدريه؟ فهذا من سوء الأدب مع صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة يعني هذا رجل يقصد المؤلف، هذا رجل كان رجلا صالحا وكان رجلا عابدا، ولكنه ضيع دينه ودنياه عندما حكم على عباد الله وأنزلهم جنة ونارا. أما أن ينزل الناس الجنة بالشروط الشرعية بالثناء الحسن ويرجى لهم ذلك، فهذا باب آخر سبق الكلام عليه في العقيدة الطحاوية. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ما معنى هذا الباب؟ ما معنى هذا الباب؟ قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. إن عقد اتفاق أئمة أهل السنة خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع أن الله تبارك وتعالى يشفع عنده تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالله عز وجل يشفع عنده ويطلب منه تبارك وتعالى الشفاعة، فهو سبحانه وتعالى يلجأ إليه ويشفع الشافعون، ويشفع الشافعون يشفعون لغيرهم بالله تبارك وتعالى، ولكن الله لا يجعل واسطة بأن يشفع لمخلوق عند مخلوق. لماذا؟ لأن قدر الذي يستشفع، قدر الذي يطلب الشفاعة أقل من الذي يطلب منه الشفاعة. فالله عز وجل يتوسل إليه ولكن لا يتوسل به إلى أحد من خلقه، فلا أجعل الله شفيعا لي وأقول لأحد من الناس: أنا أستشفع بالله عندك، أي أن شفيعي عندك هو الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإنما يشفع الله لنفسه، ولا يشفع الله لأحد من خلقه بأن يكون شفيعا، أي يطلب الله من غيره الشفاعة، شأن الله أعظم. لذلك كل الآيات والأحاديث الصحيحة تدور على أن تطلب الشفاعة من الله، لا أن الله يطلب الشفاعة لأحد من خلقه من غيره، شأن الله أعظم. لذلك معنى تبويب الإمام محمد لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يطلب من الله أن يشفع لأحد عند أحد، وإنما الخلق يطلبون منه الشفاعة. أما ربنا فهو جل وعلا يشفع لنفسه، ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عندما يدخل المؤمنون النار ويشفع فيهم من شاء الله من خلقه، فيقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الرسل وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض بيديه قبضة فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. الحديث أخرجه في الصحيحين. إذن لا يجوز شرعا أن تقول الله وسيلتي لك، لا يجوز أن تقول الله شفيعي عندك، أي أن الله يشفع لي عندك، هذا كله من الباطل، وهذا كله مما ينافي ما يليق بالله عز وجل، وهذا يتنافى مع كمال قيومته تبارك وتعالى، بل هو تعالى تطلب منه الشفاعة للخلق، لا يطلب منه أن يشفع للخلق سائلا منهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وفيه شأن الله أعظم، قال: إنا نستشفع بك على الله، أي نجعل الله شفيعنا عندك، يشفع لنا عندك، يطلب منك الشفاعة لنا. وهذا الحديث رواه أبو داود، والشاهد منه قوله: نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. وذكر الحديث، هذا مراد المؤلف. هذا الحديث جاء من طرق ورواه جماعة عن محمد بن إسحاق معنعنا، ثم هو ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس وإن كان صدوقا على أصح الأقوال، لكنه مدلس فلا يقبل منه ما يرويه معنعنا إلا أن يصرح بالسماع. ولأجل ذلك ضعف العلامة الإمام الألباني، ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة بعنعنة محمد بن إسحاق، فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر لا يصح. أولا لأن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، الثاني أن معناه باطل. ولذلك إذا كان المتن منكرا، إذا كان المتن منكرا حكم على الحديث بالنكارة، وإذا جاء بإسناد كالشمس. قال الإمام الذهبي على بعض الأحاديث: هذا حديث باطل وإسناده نظيف. وهذا باب ذكره الأئمة من المحدثين، أن نكارة المتن إذا ثبتت لم تنفع النكارة صحة الإسناد. ونص على ذلك شيخ الإسلام الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في التنكيل في عدة مواضع رحمه الله، ونص على ذلك الألباني رحمة الله عليه، ونص على ذلك الذهبي. لكن القطع بالنكارة في المتن لا بد أن يكون المتن منكرا نكارة ظاهرة جلية لا يحتمل التأويل. أما أن ترد الأحاديث لنكارة مزعومة فهذا كلام باطل. إنما هذا اختصاص أهل الحديث والأثر. وقد قال الرجل لأبي حاتم الرازي: آتيك فأقول لك، أسألك عن الحديث فتقول باطل، فمن أين أخذت هذا؟ فقال أبو حاتم: علامة ذلك أنك تأتيني فتسألني فأقول لك ذلك، ثم تأتي ابن وارة فيقول لك ذلك، ثم تأتي أبا زرعة فيقول لك ذلك، إلى آخر ما ذكر في الرواية على نظر وضعف الإسناد في هذه الرواية. الحاصل أن هذا حديث منكر لا يصح إسنادا ولا متنا. أما إسنادا ففيه عنعنة ابن إسحاق، وقد جاء الحديث عنه من طرق ورواه عنه جماعة بالعنعنة، فهو حديث ضعيف من جهة الإسناد. ثم المتن منكر، فإنه لا يوجد في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة كما نص على ذلك أهل العلم الأئمة كابن تيمية وابن القيم، لا يأتي في الأحاديث والآيات أن الله يشفع لأحد، إنما الله عز وجل هو الذي تطلب منه الشفاعة. فهذا حديث منكر إسنادا ومتنا لا يصح. فإذا قال إنا نستشفع بك، ووجه النكارة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يطلبون ذلك، لأن النكارة أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، أو أن تنسب إلى أصحابه ما لا يليق. ووجه النكارة في هذا المتن أنه نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا الرب شفيعا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا متن منكر. فإن الصحابة كانوا إذا استسقوا كما جاء في الصحيحين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا إلى الله، فكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت كذا وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. إذن هذا هو المحفوظ وهذا هو المتواتر عن أصحاب رسول الله أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. فوجه النكارة في المتن لا من جهة أن النبي أنكر ذلك، وإنما من جهة أنه نسب الراوي إلى الصحابي أنه طلب ذلك هو ومن معه. هذا قصدي من متن منكر، أنهم نسبوا إلى الصحابة ما ينافي التوحيد وما لا يليق بالله وما لا يليق نسبته إلى الله، والمحفوظ عن أصحاب رسول الله بخلاف ذلك. كذلك يذكرني هذا بذاك المتن المنكر، أن رجلا أتى قبر النبي فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك. هذا متن منكر، وإن كان الرجال ثقات رواه ابن أبي شيبة، فهذا متن منكر. فإن الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر النبي، ولا كان التابعون يأتون إلى قبر النبي يسألونه. إذن الحظوا ملحظ، قد تكون النكارة في نسبة القول إلى النبي، وقد تكون النكارة في نسبة القول إلى الصحابة فيما تواتر عنهم خلاف. المقصود أن الحديث ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. نعم معناه صحيح من جهة ما نسب إلى النبي أن النبي استنكر ذلك. من هذا المعنى هذا معنى صحيح، ولكن الحديث ضعيف فلا يصح. فإن قلت فما الحكم الشرعي في المسألة، قلت لك سبق أن أدلة الكتاب والسنة أن الله عز وجل يستشفع إليه، لا أنه سبحانه وتعالى يطلب الشفاعة من أحد من خلقه. قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل الكتاب والسنة على أن الله عز وجل تطلب إليه الشفاعة لا أنه يطلب الشفاعة من غيره. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الإنكار على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغير، وكذلك مثل ذلك أن يقال الله وسيلتي إليك، الله شفيعي إليك، هذا كله يدخل في باب واحد. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لم ينكر. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. سبق الكلام حول هذا الحديث صحة وفقها فلا نعيد، ولكن هنا فائدة أحب أن أذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله ليس معناه أنه لا يجوز أن تطلق لفظ السيادة على غير الله، بل كان الصحابة يطلقون لفظ سيدنا فيما بينهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في باب مناقب بلال، فقال هناك بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. أخرجه البخاري في باب مناقب بلال. وهذا يدل على أن كلمة سيدنا كانت مشهورة بين الصحابة، إنما المعنى السيد الله خشي عليهم الغلو فسد عليهم باب الذريعة. نعم. وسبق الكلام حول هذا الحديث في أول أو في أوائل الأبواب في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. في الكبرى وعمل اليوم والليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، لم يقولوا إلا الحق، أنت خيرنا وسيدنا، لكن ربما لاحظ الإنسان من هذا الحق قد يؤول ببعض الناس في بعض الأوقات أن يصلوا بهذا الحق إلى شيء من الغلو. فإذا كان قد ويغلب على الظن أن هذا قد يوصل إلى الغلو فليمنع هذا الأمر، وإن كان جائزا إذا استشعر أن يكون ذريعة لأمر ممنوع شرعا. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. هذا آخر باب نختم به هذا الكتاب. وختم المؤلف رحمه الله الشيخ محمد ختم كتابه بهذا الباب، حيث بين رحمه الله قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي أن يحيط العبد علما بذات الله وصفات الله وأسماء الله، فهذا ضرب لا يمكن الحصول عليه. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أو جيد، قال: أسألك بكل اسم لك وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالإنسان لا يستطيع أن يحيط علما بذات الله بكيفية صفات الله. لذلك كان من أصول أهل السنة أن امروها كما جاءت بلا كيف. فنحن نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة، ونثبت المعاني، لا نثبت لفظا مجردا كالمفوضة. وقد سبق أن بينت أن الناس في أسماء الله وصفاته على أوجه، فأول أولئك أهل البدع المؤولون الذين يؤولون الأسماء والصفات، وكذلك المفوضون الذين يؤمنون باللفظ ولا يثبتون معنى. أما أهل السنة فيثبتون النصوص بألفاظها ومعانيها، عندما يقول الله: يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، يعلمون أن لله يدان تليقان به ليس كمثله شيء، يعلمون أن لله يدان، أن لله أصابع، أن لله قدم، أن لله ما جاء في الكتاب والسنة نثبته، ولكن نكل الكيفية. بينما المفوضة يؤمنون بالألفاظ ويقولون: لم تدلنا على معاني، فيقولون: نقرأ الآية لما خلقت بيدي فنؤمن باللفظ، ولكننا لا نثبت ولا ننكر يدي. فهؤلاء مبتدع ضلال فوضوا المعاني. أما أهل السنة فيثبتون اللفظ والمعنى ويفوضون فيه الكيفية، وسبق كل ذلك. فقصد المؤلف أن العبد مهما علم من علم التوحيد ومهما أدرك، فإنه ينبغي أن يحيط بأصل عظيم، وهو أن الله لا يحاط به علما ولا كيفية. ففي الصحيحين لما أن ركب موسى والخضر، ركب في السفينة فجاء عصفور فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فالله جل وعلا لا يحاط به علما. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن بحار الدنيا تحولت إلى مداد، إلى حبر، وتحولت أشجار الدنيا إلى أقلام، وكتب علم الله وكتب ما يعلمه الله من علمه لنفدت قبل أن ينفد علم الله، ولو جئنا بمثله مددا. إذن فالله لا يحاط به علما ولا يحاط به كيفية. لا تستطيع أن تدرك كنها وكيفية الله. وقد جرى على لساني كلمة من الصغر وأنا أقولها لعلها تكون توفيقا من الله: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن وصف كيفية ربه أعجز. إذن لا تشغل نفسك بما لم تؤمر به. ثم ذكر الأحاديث التي تتعلق بإثبات صفات الله من اليدين والأصابع. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري. نعم. فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. نعم، هذا حديث عظيم وتكلم فيه العلماء، وحاصله أن الله عز وجل متصف بصفة اليدين والأصابع، وأنه يجعل السماوات والأراضين والماء والثرى والجبال على أصابعه الكريمة سبحانه وتعالى. ولا يذهبن بك الوهم أن تفكر كيف، لكن تعلم أن الله له يدان وله أصابع تليق به تبارك وتعالى، يجعل هذه الخلائق على عظمها على أصابعه تبارك وتعالى، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. أما الرواية التي نسبها إلى مسلم وستأتي: أنا الملك، أنا الله، فليست في مسلم بهذا اللفظ. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه ذاكرا عن نفسه فيما أوحاه الله إليه أن الله عز وجل له أصابع وله يدان، فنثبت لله ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى. ومن أعظم العلماء الذين علقوا على هذا الحديث شيخ الإسلام إمام الأئمة ابن خزيمة، فقال هناك في كتاب التوحيد كلاما معناه: إن الله أنزل نبيه منزل المبين عن الله، قال: فشأن رسول الله أعظم من أن يوصف الله بما لا يليق بالله، ثم النبي يضحك ولا يستنكر ذلك. ماذا يقصد ابن خزيمة؟ يقصد أن هذا اليهودي نسب لله صفاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر ذلك بل ضحك. لذلك الذين يقولون بتأويل الأسماء والصفات يلزمهم لوازم باطلة، من ذلك أن هذه الآيات والأسماء التي لله لو كان لها معنى غير المعنى الظاهر منها لوجب على النبي أن يبين ذلك، والنبي لم يبين أن هذه الآيات مؤولة، وأن يد الله قدرة الله، وأن عين الله حفظ الله، وأن وجه الله ملك الله، وأن ساق الله قدرته وشدته. هذا كله باطل، لأن هذه الآيات لو كان لها هذا التأويل لما سكت عن بيانها رسول الله. ثم إن النبي مأمور أن يبين، فلو كان لها تأويل فترك البيان لعاد غاشا عياذا بالله غاشا للمسلمين، إذ ترك بيان ما أوجب الله عليه أن يبينه. لذلك من التزم هذه اللوازم صار مرتدا، وأما من أول جاهلا يريد تنزيه الله فهو صاحب بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عمر بن حمزة، وهذا الحديث تفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال لله عز وجل. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة كلتا يديه يمين، لذلك فقد استنكر بعض الحفاظ منهم الإمام الألباني استنكروا لفظة الشمال أن الله يأخذهن بشماله بعد ذكر اليمنى، وهذا منكر تفرد به عمر بن حمزة. وهذا وإن كان الحديث في صحيح مسلم فالحديث صحيح جزما، لكن الضعيف من الحديث هو ذكر صفة الشمال لله، وهو من تفردات عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة مما استنكر على مسلم إخراج حديثه، فهو ضعيف، عمر بن حمزة ضعيف، وأتى بلفظة لم يذكرها الثقات، ولذلك حكم العلامة الألباني بشذوذ ونكارة هذه اللفظة، أي نسبة الشمال إلى الله. أما ذكر اليدين فهو صريح الكتاب والسنة، لكن لا نقول أن لله يمين وشمال، وإنما نقول كلتا يدي ربي يمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس، وقد اختلف على عمر بن حمزة نفسه، فقد رواه عنه بعض الرواة الذين رووه عن عمر بن حمزة قال وبيده الأخرى، وهذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة وبيده الأخرى، لا يقول بشماله، فعمر بن حمزة اختلف عليه على هذين الوجهين، ولا شك أن ذكر الشمال من طريق عمر بن حمزة منكر متنا وإسنادا. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا ضعيف، ابن زيد عن أبيه عن رسول الله، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وزيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فهو ضعيف لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكتف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. يقصد من هذا ما يتعلق بصفات الله من اليدين والأصابع والساعد، كما مر عليه الصلاة والسلام على رجل من أصحابه يضرب غلاما له قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أشد من موساك. والأحاديث التي بعد ذلك من ذكر العرش وأن الله فوق ذلك إثبات العلو، ولا ينازع في هذا إلا الجهمية. وجهمية زماننا من الأشاعرة أهل البدع الذين ينكرون علو الله ويقولون أن الله في كل مكان، وهذا من تفاهات العقول. إن الله يضع السماوات والأراضين على إصبع، ثم هؤلاء المساكين يقولون أن الله في كل مكان، سبحان الله. لذلك من سلم له دينه اتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه من الاعتقاد في كل ما يتعلق بأبواب التوحيد. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعنى بكتاب الله أولا فيما يتعلق بالتوحيد، ثم بالأحكام وفي كتب التفسير، ثم أن يعنى طالب العلم بكتب الاعتقاد، لا سيما الكتب القديمة التي ألفت في زمن السلف، وعلى رأسها كتب الاعتقاد والمسائل للإمام أحمد رحمه الله، والاعتقاد والسنة لابنه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد، والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد أيضا، كذلك السنة لمحمد بن ناصر وابن أبي عاصم، والسنة لللالكائي، والرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وكتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب بدء الخلق، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، كذلك كتاب الإيمان من صحيح مسلم، كذلك الكتاب العظيم الجليل المفيد وهو السنة للإمام اللالكائي، والشريعة للإمام الآجري رحمه الله، وغيرها من كتب اعتقاد أهل السنة. فينبغي على طالب العلم أن يقتني هذه الكتب، لا سيما في زمان فسد فيه اعتقاد كثير من هؤلاء المؤولين الذين أرادوا أن ينزهوا الله دون أن يرجعوا إلى كتب عقائد السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم. ماشي. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ولم ينكروها ولم يتأولوها. يعني العجيب أن اليهودي لا ينكر تلك الصفات، لا ينكر أن لله يدا وأصابع، ثم الآن بعض المنتسبين إلى العلم ممن يسمون بالأشاعرة يهدمون هذا الاعتقاد، فصار اليهودي في هذا الباب أعلم بالله منه. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقدير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. لا يصح ذكر الشمال، وإنما يقال في اليد الأخرى، لا يقال بشماله. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، هذا خطأ، واعتمد الشيخ محمد وغيره من أهل العلم بذكر الشمال لله، اعتمد بعضهم على رواية مسلم، وقلت هي ضعيفة متنا وإسنادا، فهي من طريق عمر بن حمزة تفرد بذكر الشمال واختلف عليه، والصواب هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة الكثيرة وكلتا يدي ربي يمين. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله عز وجل أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد، وهو شهادة أقولها معتقدا بها أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي ظهرت في هذه القرون المتأخرة، ولكن الشيخ قد جانبه الصواب في عدة أوجه، من ذلك أنه بالاستقراء ظهر أن الشيخ كثيرا ما كان لا يرجع إلى الأصول في رواية الأحاديث، بل يعتمد على من ينقل من تلك الأصول كشيخ الإسلام ابن تيمية، فما وقع فيه ابن تيمية من الخطأ وكذا الناقلون وقع هو أيضا فيه. الثاني أن الشيخ قد وضع في كتابه من الأحاديث ما لا يصح، ووضع بعض الأحاديث في كتابه وهي منكرة المتون، والشيخ عذره في ذلك ربما أنه لم يتيسر له الوقوف على أصول تلك الكتب وعلى تحقيقها، لذلك فلا ينبغي لمن تصدى لشرح هذا الكتاب أن يغفل عن بيان ما في هذا الكتاب من الأخطاء، فإن أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. وفي الجملة هذا كتاب عظيم مفيد ينبغي العناية به والاستفادة منه، ورحم الله المؤلف وجزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد، ويبقى علينا إن شاء الله أن نتمم شرح الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، فستكون الدروس بعد ذلك متوالية على شرح الرد على الزنادقة والجهمية حتى ننهيه كما أنهينا كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك نعود لدورتنا المعتادة بالتفسير وشرح البخاري والفقه من الدرة. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس أو يتعلق بالكتاب أو بمادة التوحيد؟ نعم. ذكرت أنه ينبغي لأحد أن يحكم على مسلم بلاني أو كمار عاصي أو مفرح، طيب الكافر مصراني أو اليهودي هل يحكم بالتعيين على فلان؟ الكافر يحكم عليه بالتعيين أنه من أهل النار؟ الجواب لا. أنت تقول إن مات على ما هو عليه فهو من أهل النار، لكن هل تدري أو لا تدري أن هذا الكافر قد يهديه الله، لكنك تقول إن مات على كفره هذا فهو من أهل النار، واضح؟ نعم. لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا اليهودي من أهل النار، لماذا؟ لأنه قد يسلم. نعم. لا لا ضعيفة. نعم. نسبوا إلى الصحابة ما لا يليق به. بارك الله فيك، هذا قياس خطأ. اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها سيوفنا. فالأمر بتعليق ذات الأنواط أن تعلق عليها السيوف ليس بمنكر، وإنما خشي عليهم الذريعة. أما نستشفع بالله عليك فالأصل أن الفعل نفسه منكر لا أنه ذريعة لمنكر. هل اتضح الفرق؟ نعم. تفضل. هو نفس الكلام، ربي وسيلتي إليك، ربي واسطتي لك، كل هذا غلط. من واسطتك؟ واسطتي ربنا. هذا جاهل، هذا جاهل. نعم. مسلم ظلم مسلم فقال له دعاء عليه لا غفر الله لك ذلك، يقصد المظلم وليس كل ذنوب، هل هذا يدخل في المعنى؟ لا، يختلف. لا يخبر خبرا، والله لا يغفر الله لك، لا يخبر خبرا، وإنما يدعو عليه دعاء. قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واضح؟ أسأل الله أن يعاقبك، أن ينتقم منك، أي أن الله لا يغفر لك. هذا باب آخر. نعم. عندما أقول أسألك بالله، الباء هنا ماذا قلت؟ الآن ترددت فلا أجيب عن شيء ترددت فيه. نعم. نعم. بارك الله فيك. ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم قبلها منهم قبل ذلك، لم ينكرها. ما أدري لعلك جوابك كجواب لصاحبك. ما شاء الله وشئت شرك أم ذريعة للشرك؟ هل حضرت الدرس معنا لما شرحنا ما شاء الله وشئت؟ إذا جوابك هنا. تفضل. على كل حال، لماذا تتعبون أنفسكم؟ الحديث فيه تدليس ابن إسحاق، إذا أريحوني وأريحوا أنفسكم. واضح؟ أقول بارك الله فيك، أليس قد سجد لآدم؟ قلت بلى. طيب، هذا السجود شرك أكبر أم شركه الأكبر بالقصد؟ يعني هل جاء وقت من الدهر شرع الله أن يعبد آدم؟ الجواب لا، إنما السجود ليس شركا أكبر بذاته، وإلا فلا يقال أن الله شرع في يوم من الدهر أن يعبد آدم. هل تفهم علي؟ جيد. إذن المعنى السجود ليس شركا أكبر بذاته، هو ذريعة ووسيلة، ولذلك شرع قبل ذلك. فهم قصدي؟ فجوابك وجوابه هو جواب طلعت، والحديث ضعيف في إسناده محمد بن إسحاق. فأريحوا أنفسكم إذا استقلتم معنى نكارة المثل في أن ينسب للصحابة. كيف كانوا يأتون؟ ادعوا الله لنا، استفت الله لنا، هل تحفظون عن أحد من الصحابة قال مثل هذه العبارة في غير هذا الحديث الضعيف؟ أقول لكم لا يوجد. تفهمون قصدي؟ لأن هذا منكر بذاته. أن يقال أن الله يطلب الشفاعة هذا منكر بذاته، لا أنه مجرد وسيلة وذريعة. واضح؟ فهذا لا يليق بأن ينسب للصحابة. نعم. هذا يجوز من باب، لا من باب الأسماء يدعى بها، وإنما من باب الإخبار، اللهم مجري الصحاب إلى آخره. نعم. أيوة. وما يعلمه الله من العلم، الله أكبر. إيش الإشكال؟ وما يعلمه الله من العلم، من العلم، والعلم جنس وليس بعضا. يود جنس يا ولا، جنس وليس بعضا. من تأتي للتبعيض وتأتي للجنس. واضح؟ إذن من العلم أي من جنس علمه تبارك وتعالى. نعم. ها؟ سبق الكلام عن صفة الكف وقد ثبتت في الصحيحين. نعم. ناظر القدرية بالعلم. نعم. ما معنى لم يقدرها؟ لم يقدرها أي أن القدر ليس فقط العلم. تقول أن الله علم أشياء ولم يقدرها. طيب الآن انتبه، ما معنى لم يقدرها؟ أحسنت، لكن هم ماذا ينكرون؟ ينكرون القدر الواقع الذي أحاط الله به علما، أليس كذلك؟ القدرية ماذا ينكرون؟ ما هو خلافهم؟ ما هو خلاف القدرية مع أهل السنة فيما لم يقع من الأمور، أم يخالفونهم في الأمور الواقعة؟ القدرية يقولون ما وقع من الأمور ليس مقدرا وإنما خلقه الإنسان بنفسه. إذن القدرية يتكلمون عن المقدور الواقع الذي بفعل الإنسان، لا يتكلمون عن كل مقدر غائب عنهم أو ما لا يمكن أن يفترض لو وقع كيف يكون. فنزاع القدرية مع أهل السنة في أفعال العباد. إذن نزاع القدرية مع أهل السنة في أفعال العباد، أفعال العباد قائمة أم غير قائمة؟ إذن ليس نزاع القدرية مع أهل السنة في الأمور التي لم تحصل. يا ودي عبي تفهم. القدرية يقولون أفعال العباد الواقعة منهم، أفعال العباد الواقعة منهم وقعت بقدرة العباد لا بتقدير الله. انتهينا؟ جيد. أفعال العباد هذه الواقعة علمها الله أم لم يعلمها؟ طيب الله عز وجل لما علمها سبحانه وتعالى قدر وقوعها لأنها واقعة. كل واقع مقدر أم لا؟ أحسنت، كل واقع مقدر. خلاص، إذن فكل واقع اجتمع فيه أمران، ما هما؟ العلم وإرادة الوقوع. فالقدرية ماذا يقولون؟ يقولون هذا الواقع وإن كان واقعا موجودا فهو ليس من تقدير الله. لماذا؟ لأنه من فعل العبد. فالإمام الشافعي ماذا يقول لهم؟ هذا المقدور علمه الله وجودا ليس علمه أزلا. لذلك ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين ونبلو أخباركم. إذ آيتان في آيتين، واضح كلامي؟ إذا معنى ذلك أن الله يبين ما قدره الله من الأمور وقوعا قدره ليعلمه، أي ليظهر فيه سابق علمه. من هنا صار العلم علمان، علم أزلي وعلم بعد الوقوع. فإذا نوذر بعلم الله قبل وبعد الوقوع خصموا. أشكلت عليك تجيني البيت؟ قول الشافعي نص من الكتاب والسنة، إذن فدعه. ارتحت؟ خلاص. الشيخ ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أكل شوية يجيب له كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال، محمد بن إبراهيم قال، لغاية ما الشيخ خلاص قال محمد إبراهيم ما هو بنبي ولا برسول، بشر من البشر يصيب ويخطئ وكلامه خطأ. فإذا استشكلت كلام عالم، كلام العلماء ليس نصوصا شرعية، واضح؟ نعم. غيره أيها الظالم اترك إخوانك، ها؟ لا أنت ظالم برضو زي، ها؟ غيره أنت سألت برضو، ها؟ لا نزيد عن العدد المذكور، خمسة أصابع لا نزيد عليها، لا نزيد عليها، نقف مع النص، أصبع كذا وأصبع كذا وأصبع كذا وأصبع كذا وأصبع كذا، لا نزيد عليها، واضح؟ نعم. ها أحمد عندك إيه؟ طيب ايش الاشكال؟ يقول اخوكم الله يقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، خلاص. السؤال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال ولم يستثن، واضح؟ لذلك انظر بارك الله فيه، ما كان من الأفعال الصالحة جزمت به ولم تعلقه أدبا مع الله، واضح؟ تجزم به تأكيدا، وقد يعلق تنبيها على عظم شأن الله. فلما يقول لتدخلن المسجد الحرام قال إن شاء الله، هذا ليس فعل العبد، هذا خبر الرب ليبين لهم عظم شأنه، لكن لما تأتي في أفعال صالحة فتجزم وتقطع. فالنبي يقول لأعطينا الراية غدا، إذا افترضنا افتراضا جدليا أن الرواة لم يحفظوا لنا قول المشيئة منه افتراضا، إذا يحمل على هذا التصميم والعزم كباب الدعاء، لا يقول أحدكم اللهم أعطني إن شئت ونحو ذلك، فهمت علي؟ أي نعم، هو هذا بهذا قريب من هذا، أي إني عازم على فعل ذلك طاعة وثباتا وعزما، فهمت قصدي؟ نعم. ها الحديث يذكر خمسة أصابع، أعد الحديث. قال محمد إن نجد أن الله يدع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع على هذا فيه اختلاف بين الرواة، وقد ذكرت هذا أو تتبعت هذا قديما، والمحفوظ في الحديث خمسة أصابع، وعلى كل حال نثبت ما ثبت به العدد عن النبي، لكن تجمع روايات الثقات، وقد اختلف الرواة في هذه في ذكر هذه الأصابع، بعضهم أجمل وبعضهم فسر، والمحفوظ منها خمسة أصابع لا يزاد عليه، واضح؟ نعم. بارك الله فيك. ها غير محمد. نعم نعم. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وقال الله أيضا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. يا وقت تروسي على أبرها خليك الأول في الأولى، هل فهمت قصدي؟ يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، فنسخ ذلك في شرعنا، أليس كذلك؟ بس الباب هو الباب، فهمت علي؟ أي نعم، فهمت علي؟ نعم، هو كذلك، هو كذلك. طيب بارك الله فيكم.